وقد أخذنا فيما مضى الدرس في الخلاصة، خلاصة الكافية للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، حتى وصلنا إلى الاستثناء. وقلنا ما معنى الاستثناء لغة مصطلحا؟ استفعال من الثني وهو العطف أو الصرف، واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل. ما الفرق بين الداخل وكالداخل؟ هذا إشارة إيش؟ إلى أن الاستثناء ينقسم قسمين، وهما استثناء متصل واستثناء منقطع. منفصل ولا منقطع؟ منقطع. طيب، وماذا يعنون بالمتصل والمنقطع؟ المتصل ما كان المستثنى من جنس مستثنى منه، مثال قام القوم إلا زيدا. وما معنى المنقطع؟ ما كان المستثنى غير جنس المستثنى منه، مثاله قام القوم إلا حمارا. هذا يعني تعريف المستثنى. وما معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ما استثنت إلا ما تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتبع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع. ما الغرض من البيتين أو ما معنى البيتين؟ هذا فيه إشارة إلى أن الاستثناء يعني بعد عرفناه فيما سبق ينقسم إلى قسمين، وهما يعني أن يكون إما أن يكون الكلام تاما موجبا، وما معنى تمامه وما معنى كونه موجبا؟ معنى تمامه أن يذكر المستثنى منه، وما معنى كونه موجبا ألا يسبقه نفي أو شبهه. طيب، هذا هو وما أتى يعني. وأما خلاف ذلك القسم الثاني وهو ما كان غير تام وغير موجب. طيب، ما استثنت إلا وقلنا تقرأ هكذا وهو بالنقل، ولا يجوز. هو في مثل هذه ما نقول إنه للضرورة، هو أصله جائز مثل هذا، نقول في مثل هذا جائز حتى في القرآن الكريم موجود هذا، لكنه نقول متعين هنا. لو يعني ما استثنت إلا لو قرأناه انكسر الوزن، إذن هذا وإن كان جائزا في الأصل لكنه هنا متعين. ما استثنت إلا مع تمام أي حال كون الكلام إيش تاما ينتصف. هذا بيان لماذا؟ لحكم المستثنى، وذلك أنه إذا كان يعني موجبا تاما وجب نصب مستثنى، ولا يجوز غير ذلك وهو الإتباع، ما يجوز. تقول ما قام القوم إلا زيدا هذا واجب، ولا تقول إلا زيدا ما يجوز. قال ومع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ينتخب. ما معنى نفي أن نعرف بعد نفي؟ هذا بعد تقدم إيش أداة نفي أو كنفي. ما معنى شبه النفي؟ النفي والاستفهام. النهي والاستفهام فهذا انتخب. ما معنى انتخب؟ أي اختير اتباع ما اتصل. هذا قلنا في هذا البيت ماذا فيه من عروض القافية؟ التضمين. وما معنى التضمين؟ تعليق البيت ما بعده. فهذا عيب عند فهول الشعراء، وأما عند المولدين كابن مالك يجوز هذا. انتخب اتباع ما اتصل، انتخب اي اختير اتباع ما اتصل. وبهذا نفهم ماذا؟ ان النصب جائز. قولوا هكذا أن النصب جائز. اختير اتباعه، ماذا نفهم من هذا؟ أن النصب جائز لكن الاتباع هذا هو الأولى، المختار هو الاتباع. فنقول ماذا مثال؟ ما قام القوم إلا زيد، هذا أولى من إيش؟ ما قام القوم إلا زيدا، اتباع ما اتصل هذا إذا كان متصلا. وانصب من قطع، ما معنى قول ينصب من قطع؟ ها؟ أي يجب النصب، هذا في المتصل مختار، وأما في المنقطع فهذا يعني يجب النصب لعدم إمكان الإبدال من في المنقطع. فقولك ماذا؟ ما قام القوم إيه؟ إلا حمارا واجب، إلا حمار لا، وانصب من قطع. وعن تميم في إبدال وقع، ما معناه؟ عند بني تميم يجوز الإبدال، على معنى إيش؟ أنه بدل غلط، قلوا هكذا الله يجيب. ها؟ بدل غلط، لأنه ما يمكن الحمار هذا ليس من القوم، حتى نقول بدل وعد من كل أو بدل كل، وبعضهم قال إنه بدل كل من كل، لكن الأولى أن نقول إنه بدل غلط. فهذا هو معنى هذين البيتين. قال بعده إيه؟ انتهينا من هذا من البيت، من شرح البيتين. أيوه. طيب، إذا ننتقل لمسألة التالية، وهي أيضا من تمام أحكام الباب، وذلك يعني أن المستثنى له حالتان، أن يتقدم، وحالة ثانية أن يتأخر. فهذا يتحدث فيه الآن ويقول: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. وغير نصب سابق، هذه قراءة، ورواية أخرى: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. هذا يجوز في القراءتان، نقل من هذا وبهذا. معنى ذلك وغير نصب، أي وغير منصوب، على كون غير منصوب سابق، أي مستثنى متقدم على المستثنى منه، قد يأتي في النفي غير منصوب. يعني معنى ذلك قد يأتي، تعبير بقد يدل على أن عكسه هو الغالب الكبير في الاستعمال، وذلك أن ينصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ينصب هو أولى. وقد يأتي غير منصوب وهو مرفوع، وقد يأتي غير منصوب. قام إلا زيدان القوم، هذا مثاله، قام إلا زيدان القوم، تقدم المستثنى على المستثنى منه، فهذا يجب نصبه، يعني يكثر نصبه. قام إلا زيدين القوم، ويعني ماذا؟ وغير نصب سابق في النفي، لا هذا غير من النفي، في النفي قيد بذلك. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، أي فيما إذا كان الكلام منفيا، قد يأتي بقلة، قد يأتي والغالب إيه؟ ولكن نصبه اختر إن ورد، ولكن نصبه اختر أيها النحوي، كونه منصوبا اختر. فإن إذا كان غير ما قام إلا زيدان القوم، هذا هو المختار، ويجوز غير نصب غير منصوب. ما قام إلا زيدان القوم، هذا قليل، ولذلك عبر بقد. ومن قول الشاعر، وقوله للشافعي: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فما لي إلا آل أحمد شيعة، إلا آل نصيب شيعة، هذا هو المستثنى منه، وآل أحمد مستثنى، فلتقدم نصبه. وكذلك: وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذا هو المختار، وهو معنى قوله ولكن نصبه اختر. وأما ما كونه مرفوعا هذا قليل، قد روي رفعه قام إلا زيد بن القوم قام إلا زيد ما قام ما قام إلا زيد بن القوم ما قام إلا زيد بن القوم ومنهم حكاه سبويه عن يونس شيخه أن قوما يثقوا بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر والمفروض أن يقول لا خاف إلا أخوك ناصر هكذا قالوا وهذا إعرابه يكون بدلا اتباع بدلا على القلب بالعكس هو الأصل أن يتبع هذا لكن لظهوره جعلوا الأول بدلا الثاني يعرب بدلا لكنه معناه بالقلب بالعكس على القلب لهذا السبب ومن قول الشاعر في هذا في المرفوع فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبي شافع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد ذلك سواد بن القارئ فكل شفيعا يوم لا بشفاعة بمون فتيلا عن سواد بن قارئ سواد بن قارئ فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع هذا هو محل الشاهد إلا النبيون ما قال إلا النبيين والمفروض أن يقول النبيين شافع هذا مستثنى منه وآخر النبيون مستثنى مقدم ورفع على هذه اللغة أو على هذا الاستعمال القليل وإلا فكونه منصوبا هو الراجع إذن عرفنا من هذا أن هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أنه في مسألة ما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه على المستثنى منه يجب نصب المستثنى إذا كان الكلام موجبا يجب نصب هذا مفهوم وغير نصب سابق في النفي قد يأتي هذا معناه في غير النفي ما يأتي معناه في غير النفي ما يأتي لأنه قسم لنا في المنطوق الكلام أنه قال أنه إذا كان الكلام منفيا قد يأتي مرفوعا غير منصوب والغالب ولكن اختر نصبه إن ورد ولكن نصبه المختار فمن هنا منطقه إذا كان الكلام مثبتا مجبا لا يجوز أصل إلا وجه واحد وهو النصب فتقول قام القوم فقام إلا زيدا القوم وجوبا ومن قول الشاعر فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب فهذا وجوبا نصبا وأما في النفي فقال فقد بين بمنطقه أنه ينصب المختار نصبه ويجوز أيضا غير النصب وكون مرفوعا وقالوا إنه يعرب بدلا من الأول بدل كل من كل لأن العامل فري غالي ما بعده ما بعد إلا فهو معرب ما يقتضي العامل إذن يكون له بدل كل من كل قال وإعراب البيت قال الواو عاطفة وهو استنافية غير منصب حال منصب على الصلاة الظاهرة غير وغير نصب وغير مبتدأ وغير نصب سابق في النفي وخبر جملة القلية وغير منصب على الحالية غير مضاف نصب مضاف إلى مجرور أي غير منصب وغير نصب سابق مبتدأ سابق في النفي جار متحل كون واقعا في النفي أي مستثنى سابق على مستثنى منه ومراد غير نصبي على الاستثناء ومراد غير نصبي على الاستثناء فيكون فيه نصب على اتباع الآتي في المرفوع وهذا البيت تعيد بقوله وبعد نفي من الذي تقدم قال وغير نصب على كون غير منصب وغير نصب سابق مبتدا غير مضاف نصب مضاف سابق نصب مضاف سابق مضاف وغير نصب سابق وغير نصب سابق في النفي جار متعلق بحال على كونه واقعا في النفي قد يأتي قد حرف تقليل يأتي في المضارع مرفوع جدا عن النصب الجازم وعلامة ربط مضم مقدرة من عمد الاستثقال في النفي قد يأتي والجملة وفاعله هو ضمير مستتر والجملة النفي والفاعل خبر مبتدا قد يأتي وقال وهنا يأتي ولكن نصبه اختر ولكن الواو عاطفة لكن حرف استدراك مبني على السكون لكن نصبه مفعول مقدم ونصبه مظهر. نصب مضاف الهاء ضمير مضاف مذكر غائب مرجع مضاف من ينصب. نصبه اختر فعل وفاعل. فعل امر من ينصبون فاعله ضمير مستتر وجوبا تدير انت يختر. ونصبه مفعول مقدم ان ورد ان اداه وجزم تجزم الفعلين الاول في عشره الثاني جوابا وجزاء من يد بسكون على نون منقلبة واو رغمة في واو ورد. إن ورد هذه مرغمة مبدرة. إن ورد ورد فعل ماض في محل الشرط مغرفة مقدرة من أنظرها وسكون القافية. وفاعله هو إن ورد. وجواب إن تقدير مقدر تقديره إن ورد عن العربي فاختر نصبه. هذا يقدر جملة فاختر نصبه. ولا يكون السابق جوابا على القول الراجح مثاب البصريين لا يجوز. أما الكوفيون يجوزون تكريمهم فاختر لتقدير الفاء. قال أن ورد رواية اختر أن ورد. وعلى هذا فأن مصدرية أن حرف نصب ومصدر واستقبال مجيزا لسكون على نون مدلة واو مرغمة في الواو. أن ورد أن ورد ورد فعل ماض وفتاة مقدرة وفاعله ضمير مجيوان تدره. والجملة ما فيه صلة أن أن ورد. وهذا بتأويل المصدر مجرور بحرف تعليم مقدر تقديره لوروده عن العربي. لوروده عن العربي يعني في النفي قد أن ورد أي لوروده عن العربي. إذا قدر له جار أن ورد لوروده عن العربي. والرواية كسر إن إن ورد أي إن وردت ورود السابق أي النطق به أي النطق به فاختر نصبه. أو إن ورد السابق عن العربي فاختر نصبه أي يحكم باختياره وإلا فالواو متبع نصبا أو إن. وغيره يقول إن ورد أو ورد احتمال أو منقول عن ابن مالك يجوز هذا لو جعلنا حافظ. لكن الرواية يقول المحشي بالكثرة إن ورد. وخلاصة القول أن البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى. وهذا البيت تقييد لما سبق. وهذا البيت تقييد لما سبق وهو قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع. يعني معناه هذا الحكم بما إذا كان المستثنى مؤخرا والمستثنى مقدما. وأما إذا تقدم المستثنى على مستثنى منه فهو يختلف. فإنه إذا كان متصلا وجه واحد النصب على الاستثناء فقط لا يجوز إتباع أو لا يجوز غير ذلك. غير. وإذا كان الكلام يعني منفيا فإنه ماذا متصل ومنقطع. متصل ومنقطع فأقول إيه غير نص سابق هذا يعني ماذا يكون ينصب على الأكثر الأغلب وهو المختار. ويجوز أيضا الإتباع بدلا أو بدل بعض أو بدل كل من كل. هذا هو خلاصة ما نقول. يقول الشارح إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب. فإن كان موجبا وجب نص مستثنى عنه قام القوم إلا زيدا لقام إلا زيدا القوم. وهذا قلنا أين موضع هذا فهم هذا المعنى من البيت. هذا مفهوم وليس منطقا. هذا مفهوم قدم لأنه ترتيب المسألة رتب ترتيبا تناسقيا يتناسقا وإلا فهذا هو مفهوم وليس منطقا. المنطق غير هذا الذي يأتي هو المنطق. وإن كان غير موجب هذا هو المنطق. وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وقد روي رفعه. فتقول ما قام إلا زيد القوم على سيبويه حدثني يونس شيخه هذا يونس المذوي اسم شيخه أن قوما يوثق بعربية يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. المفروض هذا يقول أخاك وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب على القلب عكس لأن بدأ في حقيقته الثاني لهذا الأول لأن أعرب الثانية بدلا من الأول وعلى القلب لأن البدل هو الأول لهذا السبب. ومن قوله قول الشاعر فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شاهد. هذا محل الشاهد النبيون رفع على القلة. فمعنى البيت يريد أن يشرح البيت ما هو بيت هذا إنما بيت ابن مالك. فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب. المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع. هذا هو ها أيه إنه يحتمل هذا يحتمل هذا أنا نصفتي هكذا وعلى كل هذا يحتمل أن يكون مستأنفا وأن يكون أنه قد ورد في مستثنى السابق غير النصب والرب وذلك إذا كان كلامه غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن مختار الرسل. وعلم من تخصيص ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيد القوم، وهذه مسألة الأولى التي بحثها هو. فنقول هذا البيت تضمن مسألة مقيدة لما سبق من كلامه من قوله ماذا وبعد نفي أو كنفي انتخيب اتباعهم التصرف من قطع إلى آخره. فهذا قال أنه إذا تقدم المستثنى هذا حكمه ما سبقه، وأما إذا تقدم المستثنى منه، وأما إذا تقدم المستثنى بالعكس المستثنى مؤخر فإنه ننظر إلى أمر يعني إلى أنه موجب أم لا. فإن كان موجبا قولا واحدا ولغة واحدة وجب النصب، قام إلا زيدا القوم لا تقول إلا زيد ما في. وأما إذا كان يعني غير موجب فإن المختار والكثير الاستعمال النصب على الاستثناء، ويجوز الربع على البدل كما عقاه سيبويه وهذا وقرئ في الآية فشربوا منه إلا قليل. هذه القراءات توجيهها اختلفوا فيها، ومنهم من قال إنه هذا يجوز في مستثنى موجب، في الموجب يجوز بقلة الرفع. لا قالوا هناك معناه نفي، وإن كان الظاهر إثباتا لكن معنى فشربوا منه إلا قليل على هذه القراءة معناه لم يستجيبوا أمره أو لم يقبلوا نهيه. فلما فصل طالوت قال بالجنود قال إن الله مبتليك منه، فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعم فإنه منه. لم أخبرهم بهذا خالفوا، إذا معناه نفي. فشربوا معناه فما استجابوا لأمر طالوت بل شربوا، إذا صار نفيا وعاد إلى أن النفي يجوز في وجهان وإن كان قليلا. قال هذا الذي سبق حكم وقد عرفتم تحقيقه وبيانه وشرحه. وأيضا من المسائل المتعلقة بالباء مسألة مهمة، وهي أيضا أنه ينقسم المستثنى إلى مستثنى يعني الذي سبق وإلى مستثنى مفرغ وغير مفرغ. غير المفرغ هذا الذي سبق لنا بأحكامه المتنوعة، والمفرغ معناه المسلط. الاستثناء المفرغ ما معنى مفرغ؟ الذي تسلط ما العامل الذي قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. ما معنى المفرغ؟ أي المسلط، أي الذي تسلط العامل الذي قبل إلا للعمل فيما بعدها، فلا بد من عمله، فهذا يسمى مفرغا. ما قام إلا زيد هذا قام لا بد له من فاعل، وأين الفاعل؟ ما بعد إلا. إذا تسلط عليه ما رأيت إلا زيدا، أين مفعول رأيت زيدا؟ لا ما بعد إلا، إذا ما قبل إلا تسلط، ما مررت إلا بزيد نفس الشيء. فإذا هذا يسمى مفرغ، والذي سبق لنا غير مفرغ، كله الفعل السادس معموله متقارب إنما جاء الاستثناء بعده. وأما هذا الذي نبحث فيه الآن أن يكون الكلام مفرغا، وذلك ماذا سمي الاستثناء مفرغا؟ لتفرغ ما قبل إلا ليش؟ للعمل فيما بعدها. قام يعني إيش؟ قام إلا إيه؟ ما قام إلا زيد. ولا يكون المفرغ إلا في النفي وشبه، ما يأتي إلا في الموجب. قام إلا يعني قام إلا زيد، هذا كلام فاضي. هذا ضربت إلا زيدا، جميع من في الأرض ضربته إلا زيدا، هذا كلام فاضي. ما قام إلا زيد، ما ضربت إلا زيدا، ما أقول واحد ضربته وغيره ما ضربته. إذا ما يأتي في الموجب ما يمكن أن يأتي التفريق في الموجب، لأنه يعود الأمان أنه مستحيل أو متعسر. فلذلك نقول الاستثناء مفرغ يكون، وإن يفرغ سابق، هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى، وإن يفرغ سابق أي عامل متقدم إلا، أي ما قبل إلا من العامل من الفعل، تفرغ لماذا؟ لما بعد، أي للعمل في الاسم الذي بعد إلا، في الاسم الذي بعد إلا هو المستثنى يعني. يكون كما لو إلا عجما، يكون كما إلا عجما، عجما روايتان. يكون يكون الكلام أو الحكم كما لم لو لم تدخل إلا. إذا قلت قام زيد ماذا تعرف؟ فعل وفاعل. وإذا قلت رأيت زيدا ماذا تقول؟ ما رأيت زيدا، فعل ومفعول وفاعل ومفعول. وكذلك ما مررت إلا بزيد نفس الشيء، ما مررت بزيد. فإذا دخلت إلا لا تغير هذا الحكم الإعرابي، دخول إلا ما يغير. يكون كما لو يكون الحكم أو يكون الكلام كما يكون السابق. يكون معنى الضمير المستتر في يكون إما للسابق، يكون السابق والعمل السابق كما لو إلا عودنا أو لما بعد. يكون ما بعد إلا كما لو كان قبل إلا، قبل دخول إلا، ما بعد هو المفعول وهو المستثنى يعني. كما لو إلا عدم، كما لو إلا عدم هذا. وإن يفرغ سابق إلا هكذا، سابق هذا نائب فاعل يفرغ، إلا مفعول به، ولو أضفته معناه صحيح لكن ينكسر الوزن، لما يجوز هذا. وإن يفرغ سابق إلا ينكسر الوزن، هو جائز من حيث الإعراب لكنه ما يصح. لما بعد يكون كما لو إلا، كما لو إلا هذا أيضا بالنقل، بالنقل وإن كان جائزا في ساعة الكلام لكن هنا متعين لضرورة الوزن. فنقول كما لو إلا، كما لو إلا عدم هذا ينكسرون، كما لو إلا عدم، كما لو إلا عدم، كما لو إلا عدم معناه كما لو لم تكن موجودة إلا، هذا معنى عدم. كما لو إلا عدم، كما عدم، كما لو عدم الكلام وجود إلا، كما لو عدم الكلام. إذن جائز بهذا وبهذا، كما لو إلا عدم، كما لو إلا عدم. وإن فرغ سابق إلا. والحاصل هذا البيت متضمن حكما، وهو بيان أن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، لأن قوله فرغ يعني معناه قسمناه قسمين، مفرغ غير مفرغ. فغير المفرغ هو الذي سبق لنا بجميع حذافره، والمفرغ هو ما لو سلط ما قبل إلا، العامل الذي قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. ففي هذا الحال ماذا رأيك أو ماذا حكم النحاة فيه؟ يقولون إيه حكمه أن يبقى الحكم على الحكم الذي قبل دخول إلا بعد دخولها سواء، إلا لا تغيره إلا المعنى، معناه تغير، معناه غيرته، لكن إعرابه ما يتغير. مرفوع على الفعلية مرفوع، مرفوع على النائب الفاعل مرفوع، منصوب على المفعولية منصوب، مجرور بحرف جار ومجرور بمرة بزيد مثلا، هذا يكون كما لو إلا عدم. وإعراب البيت وإن الواقع السنافية إن وإن يفرغ، إن أداة شرط وجنس تلزم الفعل أول في العشرة والثاني جوابه وجزاء مضي بسكون على نون منقلبة ياء مدغمة فيها يفرغ. فرغ في المضارع مغير الصيغة مبني ميزوم وعلى سكون أخير ميزوم بإن. ويفرغ سابق نائب فاعل مرفوع ضمه ظاهرة، إلا مفعول به بمحل نصب ليسابقون، سابق هذا يعمل عمل فعل سابقون، ففعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضي بمعزل ولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاسفة أو مستدع فيعمل. إلا كما لو إلا لما بعد، اللام حرف جر ما موصولة بمعنى الذي، غجر باللام لم يعصبه، بعد مبني على الضم من الظروف المبنية على الضم لقطع الإضافة ولية معناه. بعد له أربعة أحوال، تضاف وتقطع عن الإضافة ولا تضاف، هذه أربعة أحوال. ففي الحالة الثلاث، في حالة الثلاث تعرب، وفي حالة واحدة منها وهو ما إذا حذيف المضاف إليه ونوي يعني لفظه معناه، ففي تلك الحالات تمنع. تضاف تعرب بعد زيد، جاء زين بعد زيد، تضاف تقطع عن إضافة رأسا لفظا ومعنى تعرب، تضاف تعرب، وبقي ماذا؟ تضاف لفظا، تضاف تقديرا تقدير بتقدير اللفظ تعرب على هذه أيضا، تضاف معنى فقط ففي هذه الحالة يعني تعرب. قبل إيش قال ابن مالك في باب الإضافة؟ واضمن بناء غير من عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك إيه؟ قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلوا. وأعربون أسبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده لفظ ذكر عرب نصبا إذا ما نكر قبلا بعدا. هذا يعني قلنا مبني هذه بعد. والظرف متعلق بواجب العبد وصلته أي للذي كان أو حصل بعد أي بعد إلا. يكن فعل مضارع ميزوم فعل مضارع ميزوم بإن لأنه جواب الشرط مفرق. يكون مبني على وعلامة جنس سكون آخر وهو فعل من أفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر في أن تدروه هو يكون هو أي ما بعد إلا. يكون كما لو إلا عدم كما يكون الكاف عرب جر ما موصولة كما لو إلا عدم كالذي عدم إلا كالذي عدم إلا كما لو يعني وصلية أو شرطية لو إلا عدم لو إلا عدم عدم إلا هذا مبتدا أو فاعل فعل ماضي عدم إلا أو عدم إلا هنا يفاعل فعل ماضي عدم أو فاعل فعل ماضي عدم عدم فعل ماضي مغير الصغر عدم عدم فعل ماضي معلوم الصغر الألف الإطلاق وفاعله ضمن صدر هو والجملة صلاته صلاته ما كما لو إلا عدم كما لو إلا عدم عندكم المؤلف من هو بعد في موضع صلة ما ومن يعظم في الأقدام اليفن يكون مجزم جواب الشرط واسم يكون ضمير كما الكاف حرف جر جارة لمصدر مؤول من لون المصدرية وصلتها وما زائدة إذن ما زائدة نعرب ما زائدة أحسن هذا ما زائدة كما يعني ما زائدة إذن لو مصدرية لو يعني مصدرية وجملة فعل والفاعل إلا عدم فعل وفاعل وجملة في صلة لو مع معناه في تأويل المصدر وما زائدة أي كعدم إلا تقديره إيش كعدم إلا. وهذا الجار والمجرور يكون خبرا ليكون يكون كائنا كعدم إلا للتأويل يكون كعدم إلا. وهذا وهنا أيضا عربه يقول كما لو إلا عدم لو زائدة وما مصدرية أو عبسه أو عبسه لو ما مصدرية ولو زائدة وإلا فاعل بمحذوف فسره عدم عدم عدم فاعل عدم إن بني للمجهول فإن بني للفاعل كانت إلا مفعوله كما لو إلا عدم. إذن نقول عدم عدم روايتان إذا قيل عدم هذا إلا يكون نائب فاعل بفعل مقدر تقول عدم إلا. وأما إذا كان عدم مبنية للفاعل فإلا مفعول مقدم له والألف إطلاق على كليهما. وفاعل ضمير السابق فإن بنيه أو ما بعد أو ما بعد أن يكن السابق حكمه كحكم عدم إلا أو كحكم عدم أو كحكم عدمه إلا أو كحكم عدمه إلا عدم إلا لتسلط العامل على ما بعدها وهذا عند غير كسائي. أما هو فيجوز النصب في نحو ما قام إلا زيد لتجويزه حذف الفاعل عنده جائز. قال ماذا يكون كما لو إلا عدم هذا هو إعراب البيت بالاختصار تنبيه على الشرح. إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها ما معنى تفرغ أي لم يشتغل بما يطلبه لم يجد فاعلا ولا مفعولا كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل دخولها وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد فزيد فاعل مرفوع بقام وزيدا منصوب بضربت وبزيد متعلق بمررت كما لو لم تذكر إلا. وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب فلا تقول ضربت إلا زيدا هذا مستحيل. ضربت إلا زيدا معناه الدنيا كلها ضربتها إلا رجل وحيد وهذا محال. إذن هذا ما يجوز هذا ما يجوز. وهنا الاستعارة تضرب بك جميع الناس غيره ووجود قرينة على إرادة جماعة مخصوصة أو المبالغة نادر فأترك المنع طرد الباب إلا إذا أمكن تأويله بالنفي نحو ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يأبى هذا إثبات لكنه على النفي يعني كما مر هذا مذهب المصنف. وجوز ابن الحاجب التفريق في الموجب بشرط كونه فضلة إلى آخره، في غلاب على كل على مشهور هذا. قال إذن عرفنا من هذا البيت أو خلاصة معنى البيت أنه بين به حكم الاستثناء مفرغ، ومنه عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى مفرغ وغير مفرغ، وغير المفرغ انتهى من أول الباب إلى الآن. وأما المفرغ فهو حكمه في هذا البيت، وهو أنه يكون يعني حكم العامل الذي قبل إلا كما لو لم توجد إلا، يعني معناه إذا كان يحتاج فاعلا نجعل ما بعد إلا فاعل، أو مفعولا نجعل مفعول، وهكذا. وهذا لا يكون إلا في الكلام غير الموجب، فأما الموجب فلا يقع فيه إلا على خلاف يعني لبعضهم يجيزون ذلك. قال وألغي إلا ذات توكد كلا تمرور بهم إلا الفتاة إلا العالى. هذا البيت أيضا من مهمات مسائل الباق، وهو أننا يعني أن إلا أحيانا تتكرر، يعني إلا تستعمل إما مفردة مرة واحدة، ما قام إلا زيد قام القوم إلا زيد، وإما تتكرر إلا زيد وإلا عمرا إلا عمرا إلا كذا، يعني تتكرر. فهذا المكرر حكمه يختلف، لأن التكرار إما أن يكون للتوكيد فإذا لا يتغير الحكم، حكم واحد وإن تكرر، وإما أن يكون للتأسيس ما في تأكيد، فعلى هذا يختلف عن التوكيد. وهذا الحكم بينه بقوله وألغي إلا أيها النحوي، ألغيها ولا تعملها، لأن إلا إيش ما استثنت إلا ما تمام ينتصب بها، ينتصب بالعامل قبلها، ينتصب مخالفة ثمان أقوال. والمشهور أن استثناء قلنا أن نصبها بماذا؟ بإلا بالعامل بالفعل الذي قبل إلا بواسطة إلا، هذا مدمج أو مدرج من هذا ومن هذا دمج. إذا تكررت إلا ألغيها لا تعمل شيئا. وألغي إلا ذات توكيد متى؟ إذا كان الثاني مؤكدا للأول لا يعمل شيئا، كأنه لم يدخل. مثل ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، ما مررت بأحد إلا زيد بدل هذا هو إعرابه الأصل، إلا زيد لأنه استثناء منفي هذا، طيب إلا زيد إلا أخيك، فالثانية هي مؤكدة لأن أخ هو نفس زيد، إلا أخيك معناه ليس غيره، فإذا إلا الثانية لا عمل لها، فالثانية يكون عطف بيان أو بدل، فأخيك بدل من زيد هذا لا تؤثر بشيء. فلا تمرر بهم، مثل المصنف رحمه الله تعالى لهذا المكرر الذي أريد بالتأكيد بقوله فلا تمرر بهم أي بالقوم، لا تمرر إلا الفتى إلا العلا، العلا هو نفس الفتى، فإذا إلا الثانية لا عمل لها، والثاني يعرب بدلا وعطف بيان من الأول، إلا العلا، العلا نعربه إيش؟ لا تمرر بهم إلا الفتى، لا تمرر بهم إلا الفتى، فالفتى هذا يكون ايش بدلا مما قبله، بدل بعض من كل، والثاني عطف بيان له او بدل منه او بدل مثله. فهذا هو معنى البيت، يقول اذا تكررت الا بالكلام فان كان تكرارها للتوكيد فلا عمل لها، فدخولها كخروجها لا يتغير ذلك الكلام ويراب البيت. واما اذا تكررت لغير التوكيد فسياتي فيما يلي. قال وألغي إلا الإعراب البيت، وألغي الواو أطفال السنابية، ألغي فعل أمر مبني بسكون على حذف حرف العلة وهي الياء بدلالة كسرة قبلها عليها، وفاعل الضمير المضمر ينتظر وأنت، ألغي إلا في محل نصب مفعول به لألغي، ألغي إلا ذات توكيد ذات مصنوعة عارية وعلى مستوى ظاهرة، ذات مضاف توكيد مضاف لمجرور، توكيد مضاف لمجرور، كلا تمرر الكاف حرف جر، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا المجرور بالكاف المحكي، لأن مرادنا الفضول، وأصل إعرابه لا نافية ناهية، تمرر في علوم الظهار يميزون بلا الناهية وعلى سكون أخر، وفاعله ضمن تقدر أنت بهم جار متعلق بتمرر، إلا أداة استثناء يعني إلا الفتى بدل، الفتى بدل إلا العلا، وإلا مؤكدا للأول، العلا عطف بيان ماذا للفتى، فهكذا نعربه العلاء الشرف معنا. قال ماذا قال هنا؟ إذا تكررت إلا الشرف لقصد التوكيد لم تؤثر بما دخلت على شيئا لا تغيره، ولم تفيد غير توكيد الأولى، وهذا معنى قول معنى إلغائها. إلغاؤها إيش؟ أن لا تؤثر شيئا بما دخلت عليه، وذلك في البدل والعطف. نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، أين البدل والعطف؟ أخيك إلا أخيك. نعم. قال فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر به إلا شيئا، أي لم تفيد به استثناء مستقلا، وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. ومثل لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلاء، والأصل لا تمر بهم إلا الفتى العلاء، فالعلاء بدل من الفتى، وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف هذا فيه التوكيد. ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، فإلا زيدا وعمرا وإلا عمرا، والعصر إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا. ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. يقول هل الدهر إلا ليلة، الدهر مبتدأ، ليلة خبر، ونهارها هذا هو العصر مع الشهر، ونهارها إلا ليلة ونهارها وإلا هذا هو مع الشهر، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها بالراء، أي غروبها معناه، وفي رواية ثم غيابها ومعناه واحد. ومحل الشاهد وإلا طلوعها وإلا طلوع الشمس، لأنه معطوف على إلا ليلة. والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف لقوله أي قول الشاعر ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه وإلا رمله. تعرفون الشيخ؟ هذا معناه جمل وليس شيخك، مدرسه. إن بخي ما لك من شيخك أي من جملك إلا عمله، هذا سبيل عمله، عمل يعمل لك تحمله تركبه، إلا رسمه نوع من السير إسراع، وإلا رمله نوعان، الرسيم والرمل نوعان من السير من الإسراع. فيقول محل الشاهد ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه، هذا توكيد بدأ إلا رسمه، وإلا عمله وإلا رمله، وهذا عطف عطف النسب. والأصل إلا عمله رسيمه ورمله، فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه، وكررت إلا فيما توكيدا. خلاصة القول معنى البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أن إلا تكرر، وتكرارها ينقسم إلى قسمين، توكيد، وهذا ما بينه في البيت. إذا كررت التوكيد وذلك يكون مع البدل ومع عطف النسق، فما حكمها؟ حكمها أنها لا تغير شيئا، بل يكون ما بعدها كما لو لم تكن هي. مثل مثاله تقول ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، يعني هذا لا، وكذلك قول الناظم لا تمر به إلا الفتاة إلا العلاء، ما يتغير. والعطف مثاله ما مررت قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، وإلا عمرا إلا عمرا هذه إلا التوكيد، وعمر المعطوف على الأول عطف النسب. ومن قول الشاعر على الدهر الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، هذا عطف، وإلا طلوع الشمس هذا محل الشاهد. وقد اجتمع التكرار والعطف بيت واحد ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه وإلا رمله، فالبدل في قوله إلا رسمه، والعطف عطف النسب في قوله وإلا رمله، فقد اجتمع وإلا لا عمل لها في هذا كله، الثانية لا عمل لها في هذا كله، هذا كله بما إذا تكرر التوكيد. وأما إذا تكرر لفظ التوكيد وهو معنى التأسيس فقد بينه بقوله وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع كواعد مما بإلا استثني وليس عن النصر سواه مغني، هذا معنى ذلك أنها إذا كررت بغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بإلا الأولى وهو الإخراج، هو الإخراج بإلا الأولى يعني الاستثناء، يعني ولو أسقطت لما فهم ذلك، ولو أسقطت لما فهم ذلك، ففي هذه الحالة ماذا تعمل؟ يقول وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ، أي فمع كون الاستثناء مفرغا التأثير بالعامل الذي قبل إلا دع أي اتركه، وهذا معناه أبقه معناه دع وإلا اترك لا تعمله، وهذا ليس مقصودا، بل المراد دع داء معناه أبقه، داء العمل لا تحركه لا تغيره، داء لماذا في واحد مما بإلا السثني، في واحد مما بإلا السثني تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ما قام إلا زيد إلا عمرا لا زيد لا بكر إلا عمرا إلا بكرا، هذا هو المثال. تكررت إلا ويراد بها ما أريد به إلا الأولى، إخراج إخراج زيد، كما أخرجنا زيدا أخرجنا عمرا وأخرجنا بكرا. ما الحكم في الإعراب؟ نقول أن الأولى تبقى على ما هو يعني يترك على ما هو عليه، وذلك أن الاستثناء مفرغ، ما حكمه؟ أن يعمل فيما بعد إلا ما قبلها. إذن نقول إيش؟ ما قام قام القوم إلا زيدا، إيش؟ ما قام إلا زيد فزيد رفع، لماذا؟ لأن ما قبل إلا مفرغ لما بعدها. وأما ما سما سوى ذلك وهو عمر إلا عمرا إلا بكرا فيكون منصوب على السنة. وهذا معنى قوله جاء في واحد مما بإلا السثني، مما السثني بإلا، اترك العمل للعمل السابق على واحد، وهو في مثالنا ما هو؟ لا إلا زيد، بس زيد إلا زيد جاء العمل في واحد وهو إلا زيد، وما عدا ذلك وليس عن نصب سواه مغني. وأما ما عدا الذي يعني ما عدا الأول ما عدا الواحد، وهذا في دليل على أن ترك العمل في واحد لا يتعين في الأول، ولو قلنا ما قام إلا زيدا إلا عمر إلا بكرا جائز، ولو قلنا ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر جائز، ولذلك أطلقه قال في واحد، قال في واحد ما بإلا استثني، إشارة إلى أن التفريق لا يتعين في المستثنى الأول. قلنا في المثال ما قام إلا زيد إيش إلا إلا عمرا إلا بكرا، هذا لا يتعين، لو أبدلنا ليه لو أبدلنا العمل في الثاني وفي الثالث جائز. وهذا معنى قريب في دع، ما معنى دع؟ أترك أيوة، لأنه يتبادر من معناه لا تؤمنها، وهذا خلاف المقصود. جاءه معناه جاءه على ما هو عليه، اتركه على ما هو عليه، تعمل فيه تعمل فيه، إذن في واحد مما بالاستثني تعمل. وما على ذلك الاثنين مثلا على مثال على هذا المثال ينصبان وجوبا على الاستثناء، وليس عن نصب سواه أي سوى الواحد، سوى الواحد مغن أي ما يغني شيء عن النصب، لو أبدلنا الإعراب ما يجوز، لأن هذا يخرج عن التركيب العربي. قال رحمه الله تعالى فهمتم أنك تكرر، يقول وإن تكرر لا لتوكيد، وإن تكرر ماذا؟ إلا، وإن تكرر إلا لا لتوكيد بل لتأسيس، ما معنى التأسيس هنا؟ أن يراد بالثانية والثالثة الاستثناء كالأول، إخراجا الإخراج كالأول. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نعمل ما قبل إلا ما يعمله في السابق في واحد منها، في واحد سواء كان أول أو الثاني والثالث أو غير ذلك، وما على ذلك كله ينصب على الاستثناء. هذا معناه بيتين، يقول وإن تكرر الواقع في الاستنابية إن أداة الشد والجد تكرر في المضارع المجزوم بإن وعلامة سكون آخر تكرر لا، وإن تكرر وفاعله ضمير جوازا تدره هي يرجع إلى إلا، وإن تكرر إلا يعني لا لتوكيد لتأسيس لا لتوكيد، لا عاطفة على محبوب، لتأسيس لا لتوكيد، لا عاطفة على محبوب، لتوكيد جار معطوف على محبوب هذا تأسيس لا لتوكيد، فمع تفريغ الفاء رابطة الجوابين مع منصوبة الضرية من على السكون ومع مع فيها قليل ونكن فتن وكسر لسكون يتصل مع لغة في مع ما مضاف تفريغ مضاف إليه، التأثير مفعول مقدم لدع بالعامل البعض عامل جنب الباء الجار متعلق بالتأثير، دع فعل أمر مبني على السكن وفاعله ضمير مضاف مصدر أنت، ودع هذه يقال إن العرب أماتت ماضيها ومصدرها، ولكن ما مات فقد قرئ في الشواذ ما ودعك ربك، وهذا دليل على جواز يعني ماضيها على ثبوت ماضي. في واحد جار متعلق ليش بدا، في واحد مما من أداة من حرف جر ممنوع سكون على النون المنقلبة مما مدغمة في ما في ميم ما مما ما موصولة مما من الذي من الذي بإلا جار متعلق بالسثني، السثني في الأمه هذه مغير الصغة منوفة مقدرة منازل سكون القافية سكون الوقف ونائب فاعله هو تقدير هو. والجملة من الفعل والنائب هي سلة الموصول لا محل من الإعراب من الذي استثني بإلا، بإلا لا من الذي استثني، وبإلا متعلق بالسثنية كما قلنا. وليس الوعاطفة ليس فعل ماضي ناقص يرفع الاسم ونصب الخبر مبني على الفعل، ليس عن نصب عن حرف جر نصب جنب عن نصب مضاف سواه سوى مضاف لمجرور سوى مضاف الهاء ضمير مراد مذكر وهو معرج مضاف له عن نصب. الجار متعلق بمغني مقدم، مغني هذا اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة الياء معطوفة لانتقال الساكن مغنين هو مغنين هذا هو اسمها وليس لا عن نصب سواه هذا خبر ومقدم وليس ايش ليس فعل ماضي في الماضي الناقص ومغني اسمها وعن نصب سواه هذا ايه خبر مقدم اي كائنا عن نصب سواه وليس مغنيا ايه وليس عن نصب سواه مغني وليس مغني عن نصب سواه ايش قال المعرف وليس عن نصب مع نصب ليس مغنين أو شوف معنى يقول لك معنى هذا هذا مغنين مغنين معنى يقول لك اسم ليس وعن نفس متعلق به إذا نبي مغني متعلق والخبر محذوف أي موجودا أو الاسم ضمير مستدعى يعود إلى الواحد أو التأثير ومغنين خبرها وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وعادة قدماء المحدثين الذين يعني يرسمون منصوب منون بصورة المرفوع والمجرور ويقفون عليه السكون هذا أيضا وجه. قال وليس عن إذن وليس ليس اسمها مغني وخبرها مضوع وعن نفس سواه جار متعلق مغني موجودا أو حاصلا أو نقول ليس ماذا يقول اسمها ضمير مستدعى يعود على التأثير أو على واحد ومغني خبرها وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة هذا أيضا وجه. قال وشرح البيت بيتين إذا تكررت إلا لغير التوكيد وهي التي أصاد بها ما أصاد بها بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك المعنى فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو ينفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العميل بواحد ونصبت الباقية فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولا يتعين واحد منها لشغل العميل بل أيها بل أيها بل أيها شئت بل أيها شئت شغلت شغلت العامل به بل أيها شئت شغلت العامل به بل أيها أيها يجد وجهه ونصبت الباقية وهذا معنى قولي فما تفرغين إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ اجعل تسير العامل في واحد ما استثنيته به وانصب الباقي وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله بليل من أبيات التالية وهو الحاصل خلاصة معنى البيتين. بيّن الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن إلا المكررة لغير التوكيد وهي المكررة لماذا؟ للتأسيس وهو أن يقصد إيش؟ بها ما قصد بإلا الأولى من الإخراج ولو أسقطت لما فهم المعنى هذا هو معنى غير التوكيد. فما تفريغ ماذا يعمل؟ نقول ننظر مكررة فندع عمل العامل الذي قبل إلا إذا كان الاستثناء مفرغا إذا كان الاستثناء مفرغا نعمل ما قبل إلا في واحد مما بعد إلا ولا يتعين ذلك الأول الثاني والثالث إلى آخره هذا هو الحق. وما على ذلك يجب نصبه بالغا ما بلغ 2 3 4 كله ينصب وجوبا هذا في الاستثناء المفرغ. أما في غير مفرغ فالأبيات الآتية تبين وتوجه ذلك يقول قال ماذا يقول واستثني ودون تفريغ هذا كنا فيما إذا كان المفرغ فالكلام استثناء مفرغا عرفنا حكمه وما هو المعمل العامل الذي قبل إلا المفرغة في واحد من المستثنيات، ومع ذلك ينصب وجوبا، هذا هو حكم ذلك. وأما دون التفريق إذا كان الكلام غير مفرغ كلام تام يعني فهذا له حكم آخر، وهو قوله ودون تفريغ، ودون تفريغ ودون كون الاستثناء مفرغا مع التقدم، أي مع تقدم المستثنى على مستثنى منه نصب الجميع احكم به والسكين، أنصب الجميع مطلقا. إذا كان له المستثنى مقدما يجب نصب الجميع، كما سبق لنا أنه إذا تقدم المستثنى على مستثنى منه وكان كلامه تاما موجبا ماذا وجوب وجوب النصب، وهكذا فيما إذا تكرر. مثلا نقول ماذا قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، هذا مثال قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، أين مستثنى وأين مستثنى منه؟ القوم مستثنى منه، والثلاث المتقدمة كلها مستثنى تقدمت، هذا وجوبا ينصب، ما في وجه إلا هذا ينصب. وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، فيما إذا كان كلامه منفيا، هذا فيما كان كلامه تاما منفيا، تاما موجبا تاما منفيا، وهذا معنى قول ودون تفريق البيت. وأما قال وانصب لتأخير، وأما إذا تأخر المستثنى والمستثنى منه متقدم بعكس هذه المسألة التي قدمها، وانصب لتأخير، وانصب لتأخير يعني إذا تأخر انصب انصب المتأخر، إذا كان موجبا فإن كان موجبا وجب نصب الجميع. قام القوم، هذا القوم استثنى منه، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وجوبا، كما سبق لنا أنه ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وجوبا، إذن هذا في مكرر نفس الشيء. وأما إذا كان غير موجب وقل واجب واحد منها، يعني كما لو كان دون زائد، كما مر عليك إذا كان الكلام تاما موجبا انصب الجميع، انصب الجميع كما تنصب بما سبق، فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. وإذا كان الكلام تاما غير موجب، غير موجب ماذا تعامل بما عملت بما سبق، يعني هناك إيش ماذا قال لك وبعد نفي أو كنفي انتصب اتبع ما اتصل وانصب من قطع، هذا الحكم يجرى هنا. فتقول وهو المختار يعني لنصبه، قال فتقول ما قام أحد، ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، فزيد هذا بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره، لو أبدلت الثاني أو الثالث يجوز ذلك. ومثل قول المصنف في كلام يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، كلام يفو هذا مثال، لم يفو من الوفاء، لم يفو هذا الواو مستثنى منه تقدم، إلا امرؤ هذا هو المستثنى فأعربناه ماذا إعراب هذا ماذا ترون بدل، لماذا؟ لأن الكلام تام منفي، فلماذا كان التام منفي إيش الإتباع أتباعه بدلا. طيب إلا علي هذا المكرر، إلا علي نفس الشيء، هذا إلا علي أصله، إلا علي كان منصوب لكنه هنا للوزن يعني وقف عليه أو على لغة ربيعة. ثم قال وحكمها في الحكم في القصد حكم الأول، فإذا وحكمها في القصد حكم الأول، حكم المستثنيات المتكررة فيما إذا كان بغير توكيد حكم الأول، فإن كان إخراجا إخراج، وإن كان إدخالا إدخال. فإذا كان مثلا تاما موجبا مثلا تقول إيه قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا معناه المستثنيات كلها مخرجة كلها، هذه مخرجة. وأما إذا قلنا ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا كلها مدخلة، لأن هذا ينفي نفي، والنفي والاستثناء من النفي إثبات، فكلهم داخلون. وكذلك هذا فيما إذا كان إيش فيما إذا كان يعني لا يمكن استثناء اللاحق من السابق، وأما إذا كان الكلام يمكن ذلك فله وجه آخر، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، وهي موجودة في أصول الأصول في جميع الجوامع ونظم كتب الساطع، هذه مسألة لها طريقان ونشرحها الآن وتحفظونها وتكون على ذاكرتكم، لأن هذه مسألة مهمة جدا، خاصة في كتب الكتاب التقرير اسمه إقرار، إقرارات الوصية، تأتي هذه المسائل. يقول مثلا قال يعني له علي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، له علي ثلاثة عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، يعني فاستنى اختلف العلماء في هذا، والمشهور أنه تجب على سبعة، وبعضهم يقول لا كلها مخرجات من الأول إلا ثلاثة، بقي كم؟ سبعة، مش ثلاثة سبعة، إلا اثنين بقي كم؟ خمسة، إلا واحد بقي كم؟ أربعة، يجب علي أربعة مو سبعة. وهذا الصحيح أن هذا يستثنى كل مما قبله فيجب عليه سبعة، وذلك نقول له طريقان، طريقان، الطريقة الأولى أن نخرج الأخير من الأخير إلى الأول، فنقول إيش؟ واحد مخرج من اثنين، ها؟ والوعيف يبقى كم؟ واحد، واحد مخرج من ثلاثة، بقي كم؟ هو يقول إيش؟ وذلك نقول ماذا؟ نقول إن كان أيوة، فنخرج في المراتب أو نجمع، نبدأ بالمراتب الوترية والشفعية، فنخرج نجمع الأوتار ثم نخرج من الأشفع، وذلك ماذا نقول؟ الأولى والثانية، ويقول إيه؟ إلا أربعة إلا اثنين، فقيل الحكم كذلك، وإن الكل خارج من أصل عليه فيكون مثال مقرا بواحد، وذلك قال كيف إن أمكن ذلك كل نعوه علي عشرة إلا أربعة، علي أربعة إلا عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، إذن مثال غير الذي ذكرناه، إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، فقيل الحكم كذلك، معنى ذلك وإن الكل خارج من أصل عليه فيكون مثال مقرا بواحد، إلا أربعة إلا خرج بقي من العشرة كم؟ ستة، إلا ثلاثة بقي كم؟ ثلاثة، إلا وإلا اثنين واحد، بقي واحد، هذا هو، لكن الصحيح أن كل عدد مستثنى مما قبله فيكون مقرا بسبعة، وذلك ماذا؟ أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب إيه؟ في المراتب الوترية، وهي الأولى والثالثة والخامسة، تقول إيه؟ علي عشرة إلا، وهي الأولى والثالثة والثانية عشرة وأربعة، وتخرج مجموع الأعداد واقع المراتب الشفعية، وهي الثانية والرابعة والثالثة مثلا، هذا وجه، أو تسقط آخر الأعداد ما قبله ثم باقي ما قبله وهكذا، فما بقي فيما فهو المراد، تبقي مثلا تبدأ من اثنين إلا اثنين استخرج من ماذا؟ من ثلاثة، بقي إيش؟ واحد، وأخرج هذا من ماذا؟ من أربعة، من أربعة بقي كم؟ ثلاثة، وأخرج الثلاثة من العشرة بقي سبعة، هذا هو المقرب سبعة. والطريقة الثانية أن نجمع المراتب الواقعة في المراتب الشفعية، عشرة وإيش؟ لا عشرة فرد، هذا فرد، عشرة ومو اثنين، واحد اثنين ثلاثة وثلاثة، وهي الأولى والثالثة والخامسة، ها؟ الأولى والثالثة والخامسة، وتخرج منها المجموعة الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية، وهي الثانية، وهي إيش؟ أربعة، والرابعة والسادسة، الطريقة الأولى أن نخرج كل المستثنيات من إيش؟ من أولها إلى آخرها، فما بقي فهو المقرب، أخرجنا اثنين من ثلاثة بقي واحد، وأخرجنا الواحد من الأربعة بقي ثلاثة، وأخرجنا الثلاثة هذه من العشرة بقي سبعة. وأما جمع إيش الأعداد الوترية والشفعية فنقول إيه فيكون مقرا وطريق معرفة أن تجمع الأعداد الواقعة أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية وهي الأولى عشرة والثالثة ثلاثة ثلاثة عشر مش كده ها؟ فنقول ايش اربعة ايش اربعة واثنين من العشرة فيبقى كم فيبقى كم فيبقى اربعة ونخرج منها ماذا هذا نراجع ان شاء الله في الاسبوع القادم او في الدرس القادم وأنا شرحه بإطمئنان. والحاصل الطريقة الأولى سهلة وهي أن نخرج المستثنيات من أول إلى الأخير فيبقى سبعة. والثانية نتيجته هو نفسه الثانية التي قلنا الأشفاع نجمع الأشفاع الأوتار الأوتار نجمعه ثم نجمع الأشفاع لحاله ونخرج هذا من ذاك والنتيجة سبعة كلاهما واحد لكن طريقة مختلفة هذا بإخراج الأشفاء من الأوتار من الأوتار من الأشفاء وهذا بقلب الاستثناء من آخره إلى الأول وكلاهما يجب فيه العشرة وهذه مسألة موجودة في كتب الأصول أصول الفقه في باب مخصصات مخصصاتهم جملة مخصصات الاستثناء والاستثناء اختلف الأصوليون هناك هل الاستثناء يكون من الأصل أم يكون إذا كان أمكن إذا لم يمكن إلا زيد إلا عمرو إلا بكر هذا ما يمكن استثناء زيد من بكر ما يمكن إذن هذا الحكم وهو قول الناظم هنا وحكم هذا القصد حكم الأول يعني أنه يستثناء من الأول كله هذا هو القاضي فإذا أمكن مثل هذا الإقرار وكذلك الوصايا وكذلك غيره فهذا يقولنا كل استثناء يخرج مما قبله يخرج مما قبله فما بقي فهو الواجب على المقر وهذا الإخراج يكون إما بإخراج الاستثناء الأخير من الذي قبله والذي قبله والذي قبله إلى أن ننتهي إلى العدد المقرب عليه عشرة أو نقول نجمع المراتب الوترية لحالها والمراتب الشفعية لحالها ثم نخرج هذا المجموع من هذا المجموع فيتحد مع النتيجة الأولى وإن شاء الله نتأكد منه ونشرحه فيما بعد وأظن الوقت منتهي والحاصل هذا والحاصل هو المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم بيّن لنا في هذه الأبيات الثلاث ماذا في هذه الأبيات الثلاثة حكم التفريق يعني دون التفريق غير التفريق إذا كان الاستثناء واقعا يعني غير مفرغ فماذا ينصب الجميع ينصب الجميع ماذا فيما إذا تقدم ما إذا تقدم مستثنى مستثنى منه وجوبا وإن تأخر ماذا وإذا تأخر ينصب بماذا فيما إذا كان استثناء ويجيب واحد منها على الحكم الأول ومع ذلك ينصب وجوبا ومثل لذلك بقوله فلم يفو إلا امرؤ إلا علي لأنه قرر الاستثناء وثم بين في آخر القصيد في آخر الشطر أن حكم المستثنى المكررات مستثنيات المكررات حكم المستثنى الأول وهو أنه إذا كان إخراج إخراج وإذا كان إدخال إدخال ولا يختلف حكمه وقلنا هناك مسألة أصولية وهو فما إذا أمكن استثناء مما قبله ففي هذه الحالة يختلف عن هذا لا يكون حكم الأول بل كل مستثنى يستثنى مما قبله على ما حرره وإن شاء الله سنكمله مع بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن الكريم ما تهون بعائلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا اجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا